حصريا على موقع djkimo.com. حط المسافات بيني وبينك، خلينا بعيد عن بعض يا ريت، واليوم حتى يجيب لك سيرتي والخدوة إياه الحلو بعيد. وبلاش نتكلم في الماضي، ولا إنه بعدنا ما كملناش، ولا تحكي في يوم إني أزيتك علشان أصلا أنا ما عملهاش. أو تيجي نرجع نتقابل يوم ما يهونش علي زعلنا يدوم، أنا برضو بعمل بنساكي وأنا ما قدرتش أنساكي لو يوم. خلينا كمل حكايتنا وطريق مشينا، ولا تحكي في يوم إني أزيتك علشان فعلا أنا ما عملهاش. أو تيجي نرجع نتقابل يوم ما يهونش علي زعلنا يدوم، أنا برضو بعمل بنساكي وأنا ما قدرتش أنساكي لو يوم. خلينا كمل حكايتنا وطريق مشينا، انا برضو بعمل بنساكي وانا ما قدرتش انساكي لو يوم. خلينا كمل حكايتنا وطريق مشينا وبلاش ننسى. حصريا على موقع djkimo.com.